السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم ووفقكم إلى ما يحب ويرضى. حديثي معكم اليوم عن حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، لأن هذا الحديث رواه الشاميون. هذا الحديث رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو كلام الله جل وعلا، ويسميه أهل العلم بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر. والقدوس اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لذلك يقال حديث قدسي نسبة إلى القدوس جل في علاه، والقدس هو الطهر. والحديث القدسي ليس بقرآن، وهو كلام الله جل وعلا، ويختلف عن القرآن الكريم في أنه لا يقرأ في الصلاة، ولا يشترط أو ولا يجب الطهارة للمسه أو لقراءته، طهر من الحدث الأكبر، وليس بمعجز بألفاظه كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكريم. وفيه الصحيح والضعيف بخلاف القرآن الكريم أنه جميعه ثابت متواتر. على كل حال، هذا حديث قدسي عظيم كما قلنا. كان أبو إدريس الخولاني إذا روى هذا الحديث يجثو على ركبتيه كالجلسة التي تكون بين السجدتين إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث لعظمه. وهو فعلا حديث عظيم، مجرد قراءته تريح النفس وتسعد القلب ويطمئن الإنسان كثيرا حقيقة عندما يقرأه. أنا أتحدث عن نفسي، كلما قرأت هذا الحديث ارتحت، سواء قرأته شارحا له، أو قرأته لنفسي، أو قرأته لأراجع حفظي. في أي وقت أقرأ هذا الحديث للتأمل لأي سبب من الأسباب ارتاح عندما أقرأ، ولذلك أنصح بحفظه وأنصح بقراءته وأنصح بل بتكراره ليتعرف العبد إلى ربه تبارك وتعالى أكثر. الله جل وعلا خلقنا لنعبده، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى نعبده حق العبادة لابد أن نعرفه سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أعبد وأتقى. ولذا جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادته، قال: أما إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، وفي رواية وأخشاكم له، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد عرف الله تبارك وتعالى بنفسه في القرآن الكريم، فكانت أعظم سورة في القرآن الكريم يعني سورة الفاتحة، فيها التعريف بالله جل وعلا من هو. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم عرف بحقه: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم سئل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن فيها التعريف بالله من هو: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسورة الكافرون التي أيضا تبين حق الله على عباده صارت تعدل ربع القرآن، لأن أيضا تكلم عن حق الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد،

شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أبيات جميلة قالها أحد شعراء الأندلس رحمهم الله تبارك وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله جل وعلا نادى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في أشرف الأماكن، في الإسراء، في المكان الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى مكان لم يصل إليه أحد من الخلق، حتى إن جبريل توقف وصعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الذي أسرى بعبده، لفظ العبودية. وأشرف حالة يكون عليها الإنسان هي أن يكون متعبدا لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فلقبه بلفظ العبودية. عيسى بن مريم الذي يدعي النصارى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة مع الله جل وعلا، وأنه أول كلمة قالها عيسى بن مريم عليه السلام لما أشارت إليه مريم، فأشارت إليه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأشرف لقب لك، لك، لي، لنا، لقب العبودية لله تبارك. والله جل وعلا أكرمنا بأنه نادانا بهذا اللقب 10 مرات في هذا الحديث العظيم. يا عبادي يا عبادي أرعها سمعك، كلما جاءت جملة يا عبادي أرعها سمعك، انتبه لها. الله يناديك، الله يقول لك يا عبدي، أنت امرأة، أنت عبدة لله، آمة الله، يا عبادي، يشمل الذكور والإناث، يشملنا جميعا. نأتي لألفاظ هذا الحديث أو لفقرات هذا الحديث العظيمة. الفقرة الأولى يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوفوا هذا الكلام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول الشاعر والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، يعني ما يستطيع يظلم، وإلا الأصل الإنسان يحب أن يظلم. الإنسان إذا قوي وشعر بأن الجميع يطيعه يدخل في قضية الظلم إلا من رحم الله جل وعلا. وإذا قال الشاعر وإذا بليت بجاهل كن جاهلا، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت أخ الجهالة فاجهلي. والآخر يقول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا كله من الظلم، لكن الإسلام دين العدل منع هذا كله وأعطانا قاعدة. يقول الله تبارك وتعالى من منكم يقدر على كل شيء؟ لا أحد، الله هو الوحيد الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا راد لأمره. ومع هذا قال إني حرمت الظلم على نفسي وذلك لكمال عدله لا لعجزه سبحانه وتعالى. نحن قد لا نظلم، ولكن قد يكون هذا لكرمنا وقد يكون هذا لعجزنا، عاجز عن الظلم فلا يظلم لعجزه، كما قال والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الله لا، جل وعلا الله لا يظلم سبحانه وتعالى لكمال عدله لا لعجزه سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي، وكيف يظلم سبحانه وتعالى؟ كيف يظلم وهو الذي أمر بالعدل؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حقه والمسكين وابن السبيل. كيف يظلم الله تبارك وتعالى وهو أقام العدل وأمر بالعدل سبحانه وتعالى؟ كيف يظلم سبحانه وتعالى وقد نص في كتابه العزيز أن هذا لا يمكن أن يكون؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعالمين. لا يظلم سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي فماذا بعد يا رب؟ قال وجعلته بينكم محرما. إياكم أن يظلم بعضكم بعضا لأني جعلته بينكم محرما. الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. والله جل وعلا قد تعهد بنصر الظالم، نصر المظلوم على الظالم ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. بعد حين لماذا؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، لأن الله يقول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لماذا يملي له؟ لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها فأخبرهم أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم إلى آخر الحديث. وفي آخره ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول أهل العلم وهو يكلمه عن أناس أهل الكتاب ليسوا مسلمين، يقول إياك ودعوة المظلوم. ولذا قال شيخ ابن تيمية إن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا إذا كان مظلوما. ولذا حذر الله تبارك وتعالى من الظلم هنا وأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ما أجملها من كلمة. حدثني أحدهم عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال له أحدهم، يعني نجد بعض الشباب الذين نرى فيهم الصلاح والتقوى والدين يقصرون في الدراسة أحيانا، ويأتي بعض أهل البدع والمنحرفين فيجتهدون في دراستهم فيأخذون درجات أعلى من هؤلاء المستقيمين، فهل يجوز أن نرفع درجات المستقيمين أو نخفض من درجات المنحرفين حتى لا ينالوا بعد ذلك الشهادات الكاملة، الدرجات الكاملة، ثم يأخذون بعثات دراسية ثم يأتون ويتسلمون مناصب أو غير ذلك من الأمور؟ فكان رده رحمه الله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجوز. ثم حذر ونبه وقال فالأمر أولاد الصالحين أو الشباب الصالح أن يتقوا الله وأن يجتهدوا في دراستهم لينالوا ما نال غيرهم، وادعوا أولئك المنحرفين لعل الله أن يهديهم ويبصرهم في أمور دينهم. لكن الشاهد من هذا أن الظلم حرام، لا يجوز. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم نفسه أبدا، لا يجوز أن يظلم نفسه ولا يجوز أن يظلم غيره. أما ظلمه لنفسه فهو التساهل في قضايا المعاصي وغيرها، هذا ظلم لنفسه. وأما ظلمه لغيره فهو أن يسلبه حقه أو يمنعه حقه الذي له، هذا من الظلم الذي حذر الله تبارك وتعالى منه. والحديث في هذا يطول، ولكن لعل في هذا كفاية عن هذه الفقرة ألا وهي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم تأتي الفقرة الثانية، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدي. وكما قلت كلما سمعنا يا عبادي ننتبه لها قليلا، نستحضر أن الله يكلمنا، أن الله يخاطبنا، أن الله يوجه الكلام لنا سبحانه وتعالى. نعم أنت مخاطب، أنت مخاطبة في هذا الحديث. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم الجميع يضل، لماذا؟ لأن أسباب الضلال كثيرة، من أهمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك رفقاء السوء، هناك الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه أسباب تعين على الضلال والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول كلكم ضال، أي لولا أن يثبتنا الله تبارك وتعالى نضل ونضيع. صحيح الله جل وعلا يعني خلقنا مفطورين على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الإسلام أو كما في صحيح يولد على الفطرة، هذا صحيح لا يخالف فيه أحد، ولكن ماذا بعد ذلك؟ هناك أسباب قد تجتمع جميعها وقد يجتمع بعضها وقد ينفرد أحدها تؤدي بالإنسان إلى الضلال. إذا قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني، ألا ترون أن من المناسب أن الله جل وعلا أمرنا أن نكرر سورة الفاتحة 17 مرة على الأقل في اليوم والليلة، 4 ركعات الظهر، 4 ركعات العصر، 3 ركعات المغرب، 4 ركعات العشاء، 2 ركعات الفجر، في كلها نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا من الله علينا وصلينا الرواتب 10 أو 12 ركعة، ومن الله علينا وصلينا بعض الليل قياما، أو صلينا الضحى، أو صلينا تحية المسجد، أو صلينا ما بين المغرب والعشاء أو ما بين الظهر والعصر، المهم تنفلنا وتقربنا إلى ذات، تصور وتصوري كم مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى هداية الله لنا في كل أحيان، بل في الصلاة الواحدة نعيدها 4 مرات اهدنا، لأن الشيطان يأتي للإنسان فيحاول أن ينسيه صلاته، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما كان يذكر، حتى يغيب عن صلاته، حتى يذهب الخشوع عنه، فناسب أن تتكرر هذه الفاتحة هذه السورة الكريمة في الصلاة كل هذه المرات اهدنا الصراط المستقيم. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني لأنه لا يملكها غيري، اطلبوها ممن يملكها ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتموني إياها صادقين سأهديكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أبدا لإنسان يسأل الله صادقا الهداية ثم لا يهديه، لا يمكن أبدا، لأن الله وعد والله لا يخلف الميعاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى. ومن أجمل ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية كما قال أهل العلم هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة. أما هداية الدلالة فأعطاها الله لكل أحد، له سبحانه وتعالى ابتداء ووهبها لكل أحد سبحانه وتعالى، ولذا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح وتبين وتدل إلى هذا الصراط المستقيم. وأنت إذا سألك أحدهم أين الطريق إلى مكة تقول له تأخذ هذا الطريق ثم تمشي هكذا ثم تأخذ يمينا ثم تأخذ يسار حتى تصل إلى المكان، فنقول لك ماذا فعلت؟ تقول هديته، هديته الطريق. وأبو بكر الصديق لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من هذا الذي معك؟ قال هاد يهديني طريقي. فالهداية هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البيان، هذه لكل أحد. تأتي الهداية الثانية، هداية القلب، هداية التوفيق، هداية الإلهام، هذه لا يملكها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهي التي قال عنها الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه ليست بيدك، هذه بيد الله وحده. وبهذا نجمع بين الآيتين، لأن البعض يقول القرآن متناقض، مرة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية، ومرة يقول له: إنك لا تهدي. الآن يهدي أو لا يهدي؟ نقول يهدي هداية ولا يهدي هداية أخرى، يهدي هداية الدلالة والإرشاد ولا يهدي هداية التوفيق والإلهام، لأنها بيد الله وحده. فمن جعل الهداية هدايتين صارت الآيتين، صارت الآيتان واضحتين بالنسبة له. وأما من لا يفرق بين الهدايتين هو الذي يضيع هنا ويقول: كيف يثبتها مرة وينفيها مرة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول: التي نفاها غير التي أثبتها. التي نفاها هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله وحده، والتي أثبتها هي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وهنا تجتمع الآيتان، هذه المسألة لابد من التنبه إليها. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للهداية. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم مهتدي قطعا، هو سيد الخلق وأتقى الخلق، كيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ كيف يطلب الهداية من كان مهتديا؟ قال أهل العلم للإجابة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقال، أو ثلاث صور، الصورة الأولى أن يقال كيف يطلبها النبي وهو مهتدي، يقول اهدنا أي زدنا هداية. طيب أنت مهتدي، أريد زيادة، إذن اهدنا زدنا هداية. المعنى الثاني اهدنا أي ثبتنا على الهداية. عندما تكون أنت مهتديا، عندما تكون أنت مهتدية وتقولين في كل يوم اهدنا أي ثبتني أو زدني هداية. المعنى الثالث هديتني فيما مضى فاهدني فيما يستقبل، أي اهدنا أي فيما سيأتي. نعم أنا هديت الآن، لكن ماذا عن المستقبل؟ الإنسان لا يدري ماذا يحدث له في المستقبل. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه الآن ويهديه مستقبلا. ولذا كررت هذه السورة المباركة التي فيها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبقى مسألة، وهي كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى، والضحى والليل وما سجى ما ودعك ربك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك ضالا فهدى. فكيف النبي كان ضالا؟ قال أهل العلم: ليس الضلال هو ضلال الكفر، وإنما الضلال هنا المقصود به هو الضلال عن تفاصيل الشريعة، كان لا يعرفها لأنها ما نزلت بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الموحدين كان على ملة إبراهيم عليه السلام، كما كان زيد بن عمرو بن نفيل، كما كان ورقة بن نوفل، كانوا على التوحيد، لكن تفاصيل الشريعة لا يعرفونها، لا يعرفون تفاصيل دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن يعرفون أن إبراهيم كان موحدا، أن إبراهيم ما كان يعبد الأصنام، أن إبراهيم ما كان يدعو غير الله تبارك وتعالى. وكان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم، حتى بعثه الله جل وعلا، نبأه ثم أرسله جل في علاه، فقال له: وجدك ضالا فهدى، أي ضال عن تفاصيل الشريعة، فهداه الله إليها وعلمه إياها، فصار بعد ذلك مهتديا الهداية التامة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا باتفاق أهل العلم أن هذه الآيات في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الله إياها. هذا الذي يقصد من قول الله تبارك وتعالى: وجدك ضالا فهدى. وبهذا تجتمع الأدلة ويفهم الناس القرآن الكريم كما يريد ربنا تبارك وتعالى. إذن قول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وإلى الفقرة الثالثة من هذا الحديث المبارك. الفقرة الثالثة من هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم جائع إلا من أطعمته. كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى. نعم، كل شيء في يد الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من الذي يخرج؟ الله جل وعلا. نحن كم نبذر من البذور، هل كلها تخرج؟ لا، لا يخرج إلا ما أذن الله له أن يخرج. فالله هو الذي يخرج الزرع سبحانه وتعالى. نعم نحن نحرث، نحن نبذر، لكن الله هو الذي يخرج الزرع. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كل ما نجد من الطعام فهو بإذن الله سبحانه وتعالى. ما أجمل قول بعض السلف وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله إني لأستعين بالله على كل شيء، حتى الملح لا أجده في البيت. كلكم جائع إلا من أطعمته. الله جل وعلا هو الذي يطعمنا، الله هو الذي يسقينا سبحانه وتعالى. لا تغترن بما عندك من المال أو ما عندك في بيتك من الطعام، فإن الله تبارك وتعالى كما قيل: ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. الآن غني غدا فقير، الآن تملك غدا لا تملك. فقضية أن الإنسان يقول: لا أنا الذي أحضر الطعام، لا، الله هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم سبحانه. فاستطعموني أي اطلبوا الطعام مني، اطلبوه ممن يملكه سبحانه وتعالى. لا يملكه إلا الله وحده لا شريك له. يا عبادي، وهي الفقرة الرابعة، استحضر اسمع الحديث: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كذلك هذا اللباس الذي نلبسه من أين نأخذه؟ من الأرض، من خيرات الأرض، من الأشجار، من النباتات، من غيرها، من المعادن تصنع هذه الألبسة. من الذي يخرجها لنا؟ الله جل وعلا. نحن ولدنا عرات وسنلقى الله عرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم حفاة عرات غرلة. ولدنا من بطون أمهاتنا عرات، نخرج من هذه الدنيا بالكفن عرات، ونلقى الله عرات سبحانه وتعالى. من الذي كسانا؟ في هذه الدنيا، إنه الله سبحانه وتعالى. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أطلب الكساء مني لأني أنا الذي أملك، فلا تطلب إلا ممن يملك سبحانه وتعالى. فاستكسوني، فإذا استكسيناك يا رب قال أكسكم أستجيب لكم أكسكم، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما الفقرة الخامسة، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الفقرة بالذات كلما قرأتها أو رددتها أو شرحتها أو علقت عليها، يعني حقيقة يعني أنا أتكلم عن نفسي، تؤثر فيها كثيرا. إنكم تخطئون، يا عبادي إنكم تخطئون، من منا لا يخطئ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، والذي يخبرنا عن هذا هو الأعلم بنا خالقنا سبحانه وتعالى. إنكم تخطئون فقط، لا بالليل والنهار، أنت تخطئ بالليل والنهار، وأنا أخطئ بالليل والنهار، وأنت تخطئين بالليل والنهار، كلنا نخطئ. أخطاء يراها الناس وأخطاء لا يراها الناس، أخطاء بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن نحن نعلمها. إنكم تخطئون بالليل والنهار. إذن الله جل وعلا يخبرنا عن واقعنا، وكأن الإنسان ينتظر عقابا. إن عندما يقول لك والدك أو تقول لك أمك أو يقول لك زوجك إنك تخطئ بالليل والنهار، تتوقع ماذا؟ توقع العقوبة. مديرك، أنت تقصر في عملك، أنت تهمل، أنت تخطئ في حساباتك، ماذا تنتظر؟ إذا لن أعطيك تقريرا جيدا، إذا لن أعطيك المال الذي تحتاجه، إذا سأعاقبك. ينتظر عقوبة، ولكن الرحمن الرحيم العفو الغفور الودود جل في علاه ماذا يقول؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، الله أكبر. فقط استغفرني، ما أريد شيئا، ما أريد شيئا، استغفر. كم يكلفنا الاستغفار؟ كم تكلفنا التوبة؟ أتدرون كم تكلفنا الصدق، أن نكون صادقين مع الله، صادقين مع أنفسنا عندما نتوب، فقط هذا الذي يكلفنا فقط. فاستغفروني، فإذا استغفرناك يا رب أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. أبدا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول من يستغفرني فأغفر له، أغفر له. ما الذي يريده منا؟ فقط أن نستغفر، أن نتوب. لا يريدنا أن لا نخطئ، لأننا غير معصومين، نعم نخطئ، بل قال الله تبارك وتعالى تخطئون بالليل وتخطئون بالنهار، تخطئون بالليل والنهار. ثم هون علينا الأمر سبحانه وتعالى فقال وأنا أغفر الذنوب جميعا. طيب اغفر لنا إذن، استغفروني. تريد أن أغفر لكم؟ استغفروني، ما أريد شيئا كثيرا، استغفر، فاستغفروني. طيب استغفرناك يا رب، أغفر لكم، أغفر لكم ولا أبالي. يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أغفر لك ذلك كله. الله أكبر. إذا سمعت هذا وإذا قرأت هذا تذكر اسم الرحمن الرحيم الحليم الغفور الودود التواب، لا إله إلا أنت، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. طيب صلي الحين كم ساعة؟ صبح ثلث؟ نحن بنصلي 10 دقائق صلاة، باقي يمكن 3 ساعة. لا تكم مبوي عيدها عيدها لا تكم مبوي إيه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الفقرة عجيبة، وكل فقرات الحديث عجيبة، لكن هذه الفقرة عجيبة جدا. الله جل وعلا كأنه يقول لنا اعرف قدرك، من أنت ومن أنا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة لكمال غناه ولكمال عزته سبحانه وتعالى، لأنه العزيز والعزيز هو الممتنع، عزة قهر وعزة قدر وعزة امتناع، لا يبلغه ضر من أحد لعزته. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لأنه الغني سبحانه وتعالى، غني ربنا جل وعلا، والله هو الغني الحميد، غني عنا، عن عباداتنا، عن دعائنا، عن ذكرنا، عن صلاتنا، عن صيامنا، عن حجنا، غير محتاج لنا سبحانه وتعالى، غني عنا سبحانه وتعالى، قائم بنفسه مقيم لغيره جل في علاه. وإذا قال هنا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لا أحتاج إلى عبادتكم ولا تضرني معاصيكم، عبادتكم لكم ومعاصيكم عليكم، لا أنتفع ولا أتضرر، وذلك لكماله سبحانه وتعالى، لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية. لابد أن يعرف الإنسان قدر الله وقدره هو، ما هو قدري ما هو قدر الله سبحانه وتعالى، من نحن حتى نضر الله جل وعلا، من نحن حتى ننفع الله جل وعلا، من نكون نحن. ما أجمل تلك الكلمة التي قالها مالك بن دينار لأحد قادة الجيش، وقيل إنه المهلب ابن أبي صفرة، لما خرج في موكبه يمشي مشية المتبختر، فقال له مالك بن دينار وقيل مطرف بن الشخير أيهما كان، قاله يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله، لا تمشي متكبرا ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال إن هذه مشية يبغضها الله، فقال له ويحك أما تعرفني؟ تدري من أنا؟ تدري من تكلم أنت؟ أنا قائد الجيش. قال ويحك أو تدري من أنا؟ قال بلى أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وأنت الآن تحمل العذرة؟ أولك نطفة مدرة، كلنا خلقنا من نطفة، من نطفة أمشاج نبتليه. كلنا أو لا يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، نطفة بهذا خلقنا، نطفة مذرة يعني لا يلتفت إليها أحد. قال: ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة؟ الإنسان إذا لم يدفن يكون جيفة، يتعفن، ولذا يأجوج ومأجوج عندما يخرجون ويفسدون في الأرض ويهلكهم الله سبحانه وتعالى ويصيرون جيفا، أنتان نتنة تنتن الأرض منهم، حتى يسأل الله جل وعلا عيسى بن مريم عليه السلام والمؤمنون فيرسل الله طيرا فتأخذ هذه الجثة تلقيها حيث شاء الله جل وعلا. آخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل العذرة. كلنا في أجسادنا العذرة البراز. تكبر على ماذا؟ نتكبر على ماذا؟ ماذا فعل القائد العظيم المهلب عندما قال له مالك بن دينار أو مطرف بن الشخير: أولك نطفة نذرة، آخرك جيفة قذرة، أنت الآن تحمل العذرة. ماذا قال؟ خفض رأسه وقال: لقد عرفتني حق المعرفة. على ماذا نتكبر؟ على ماذا؟ كما قيل: يا ابن آدم تؤذيك بقة، تقتلك شرقة. يموت الإنسان من شرقة، تؤذيه بقة. حتى قالوا إنه دخل أحد الصالحين على أحد الملوك، فجاء الذبابة وآذت هذا الملك، وصار كلما جاءت على وجهه عملها كذا عملها كذا، آذته هذه الذبابة، فغضب منها فقال لي هذا الرجل الصالح: بالله أخبرني ما الحكمة من خلق هذا الذباب؟ ها تقولون كل شيء لحكمة، يعني هذا الغضب أخرجه عن الأدب. فقال: ما الحكمة من خلق هذا الذباب؟ قال: ليذل الله به الجبابرة، ليذل الله به الجبابرة. الكبر صفة قبيحة في الإنسان لأنه لا يستحق أن يتكبر. وذاك الله تعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اعرف قدرك. بينما بالنسبة لله سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا، وذاك تسمى بالمتكبر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. المتكبر من أسمائه. ويقول: الكبرياء ردائي سبحانه وتعالى. يقول: أين المتكبرون يوم القيامة؟ يعاقبهم الله لأنهم أخذوا شيئا ليس حقا لهم. وإنما يتكبر من كان أهلا للكبر وهو الله سبحانه وتعالى. فلنعرف قدرنا ولنعرف قدر الله تبارك وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي. وهذه السابعة والثامنة تؤكد الذي سبق: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا تأكيد لما سبق: تقواكم لكم، فجوركم عليكم، لا تنفعني طاعة، لا تضرني معصية. أتقى قلب رجل واحد منكم، من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو كل الناس على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد ملك الله. لو كل الناس على قلب الدجال لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى. لكمال ملكه جل في علاه ولكمال غناه جل في علاه. التاسعة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلا مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. صوروا الآن الميزانيات الرهيبة الآن عند بعض البلاد، ميزانية كبيرة جدا، لو وزعت على 50,000 100,000 انتهت الميزانية، انتهت الميزانية. الله جل وعلا يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد وفي وقت واحد، فسألني كل مسألته، شوفوا الناس ما يسألون وما يشتهون، فأعطيته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة، الإبرة الكبيرة التي يخيط بها بيت الشعر، وهي إبرة ملساء، لو أدخلناها في البحر ثم أخرجناها كم نقص من البحر؟ ولا شيء، ولا شيء. كذلك لو أعطى الله تبارك وتعالى كل إنسان مسألته لا ينقص من ملكه شيء، كما أن الإبرة لم تنقص من البحر شيئا. الله أكبر. وذلك لتمام ملكه وكمال ملكه وعظيم ملكه سبحانه وتعالى. فاسأل الله من فضله، ولا تقل شيء كثير سألت الله به أخشى أنه كثير، لا لا، على الله ليس بكثير، سل ما بدا لك، كل ما خطر في بالك اسأل الله جل وعلا. أخيرا ختم الله تبارك وتعالى هذه الجملة العظيمة بالجملة الحاسمة القاصمة المنهية لكل شيء: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمالكم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمالنا، أقوالنا، اعتقاداتنا، أعمال القلوب، أعمال البدن، ما ينطق به اللسان، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. من وجد خيرا فليحمد الله. لماذا يحمد الله؟ نرجع إلى أول الحديث: فاستهدوني أهدكم كلكم ضال إلا من هديته. الله هو الذي هدانا، فلنحمد الله على ما هدانا سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ولم يقل شرا لأنه مفهوم، فلا يلومن إلا نفسه. يعني بعد هذا كله الله جل وعلا يقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، استغفروني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يجعلنا ممن يحبه ويحب من يحبه ويحب العمل الذي يقربه إلى حبه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.